بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمرحبا بكم معاشر الإخوان والأخوات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما نسمعه نافعا ومقربا إلى وجهه الكريم، وأن يجعل ذلك سببا إلى العمل الصالح والارتقاء في مراتب العبودية، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الأحبة، مجيئكم إلى مجالس العلم عبادة، صبركم على الجلوس مع أنه شاق، لا سيما من لم يعتد على ذلك، عبادة وجهاد، ومذاكرتكم للعلم وحفظكم له وسماعه كل ذلك عبادة، فأنتم تتقلبون في ألوان العبادات، يكتب لكم في هذا ممشاكم، ويكتب فيه أيضا خطاكم حين ترجعون، فاحتسبوا ذلك عند الله تبارك وتعالى. ولذلك أقول أيها الأحبة، العلم كغيره من العبادات إذا أراد الإنسان أن يتقرب به إلى الله جل جلاله فإنه يحتاج إلى ألوان المجاهدات من أجل أن يثبت ويصبر. وكثير من الناس حينما يجد مشقة الجلوس التي تتطلب تصبيرا للنفوس من حيث مشقة الجلوس في ذاته، ومن حيث إن ذلك يتطلب لونا من التواضع، كثير من الناس لا يوفق إليه، فهذا يحتاج إلى تصبير للنفس وحبس لها عن مراداتها ومطلوباتها وشهواتها. وإذا كان الإنسان متصبرا وقد روض نفسه على مجالس العلم، فإن تلك المشقات التي تعتور طريقه في أول الطلب كل ذلك ينقشع ويرتفع ويزول، ثم يتحول ذلك أجمع إلى لذة وسعادة وأنس لا يجدها أهل اللهو في لهوهم. يعرف هذا من جربه، فكل من صبر على العلم يجد هذه اللذة، ويجد أنه حينما يجلس في مثل هذه المجالس أنه في روضة من رياض الجنة، لا يشبع من الجلوس فيها، وإنما هو صبر قليل. أيها الأحبة، في هذه الليلة أيها الأحبة لن أطيل عليكم، لأن اليوم الأول من عادته أن يكون شاقا، ولعل أكثركم قد جلس من بعد صلاة العصر إلى الآن. ولما كان هذا اليوم هو اليوم الأول في هذه الدورة، ولما كانت هذه الدورة أيضا هي في مطلع هذه الدورة الممتدة إلى 6 سنوات، ولعلكم رأيتم برنامجها، يحسن الكلام على الحديث الأول بشيء من التفصيل قليلا، وذلك أنه الحديث الذي جعله بعض أهل العلم ثلث الإسلام، حديث الأعمال بالنيات. وقبل الشروع بقراءة الكتاب أنبه وأذكر بأن الكتب المؤلفة في الأحكام على ثلاث مستويات أو على ثلاث مراتب. المستوى الأول هو التوسع، نبدأ من الأعلى إلى الأدنى. الأعلى هو دراسة ذلك بشيء من التوسع، وقد ألف في ذلك مؤلفات متعددة، ومن أشهر هذه المؤلفات كتاب منتقى الأخبار، وهو معروف لديكم جميعا لجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو المجد عبد السلام ابن تيمية المتوفى سنة 652 للهجرة. جمع فيه أكثر من 5000 حديث، أكثر من 5000 حديث، وقد شرحه الشوكاني رحمه الله في كتابه نيل الأوطار، وهو شرح معروف ذائع مشتهر. ثم يليه في المرتبة كتاب بلوغ المرام، وهو الذي ندرسه في الدورة الماضية ولا زلنا لم ننتهي منه بعد، للحافظ شهاب الدين ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 للهجرة. ومن أشهر شروحه كتاب سبل السلام للصنعاني. ثم يلي ذلك في المرتبة الثالثة هذا الكتاب عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله المتوفى سنة 600 للهجرة. كتاب بلوغ المرام يشتمل على أكثر من 1500 حديث، وهذا الكتاب يشتمل على أكثر من 400 حديث، اختلف الترقيم من نسخة إلى نسخة. والإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله من أئمة الحنابلة، وهو ابن خالة ابن قدامة المقدسي صاحب المغني، وهو أكبر منه بأربعة أشهر، أكبر من ابن قدامة بأربعة أشهر، وله أخبار مشهورة ومشهودة في الورع والزهد والعبادة والجد والحرص في طلب العلم والرحلة في ذلك، وأخباره أيضا في الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشهورة، وكانت له غيرة كبيرة، وكذلك أيضا ما لقي من ألوان الأذى سواء بسبب حسبته أو كان ذلك بسبب ما وقع له من الحسد من بعض أهل زمانه، أوذي كثيرا رحمه الله وانتقل من الشام إلى مصر حتى توفي هناك بعد أن مرض 16 يوما، وكان الذي يمرضه ابنه ويسأله هل تشتهي شيئا فيقول أشتهي الجنة، فإذا عاد عليه السؤال قال أشتهي رؤية الله عز وجل، يقول قد صنعنا لك دواء فيقول ما عاد الدواء ينفع إنما هو الموت. ثم ينصرف ابنه ليحضر له كتابا فيأتي وقد فاضت روحه، إلى آخر لحظة يذهب ابنه ليحضر له كتابا، ثم بعد ذلك يفارق رحمه الله رحمة واسعة. على كل حال ترجمته طويلة وموسعة، ومن شاء فليراجع في ذلك كتب التراجم التي تكلمت عليه. نعم، نحن في هذه الدورة اخترنا هذا الكتاب، وذلك أن كتاب بلوغ المرام لم ينتهي من الدورة السابقة، فبقي فيه ما يحتاج إلى ما يقرب من عامين. وكان النظر أن يختار كتاب المحرر لابن عبد الهادي، وهو قريب من كتاب البلوغ، لكن حينما نحتاج إلى سنتين لإنهاء البلوغ لن نستطيع أن ننهي المحرر إلا بعد مدة أيضا كذلك من الدورة التي بعدها، فأثرنا اختيار هذا الكتاب من أجل أن ينهى البلوغ مع هذا الكتاب في نفس هذه الدورة، وإلا فنحن نراوح بين الكتب على كل حال حينا بعد حين في الدورات. يعني إذا درسنا نزهة النظر في دورة، أو درسنا اختصار علوم الحديث في دورة، ندرس الموقظة في دورة أخرى. وإذا درسنا مثلا كتاب عمدة الفقه، ندرس دليل الطالب في دورة أخرى. وكذلك إذا درسنا كتابا في فن من الفنون، نحاول أن ندرس كتابا آخر في نفس الفن في مستواه أو نحو ذلك، من أجل أن الإخوان يطلعون على الكتب وعلى مناهج العلماء فيها، بحيث إنهم يدرسون في هذه الدورات على مستويين، المستوى الأول والمستوى الثاني. وإن تعددت الكتب كما هو في العقيدة مثلا، ندرس إلى شرح الطحاوية، ففي العقيدة ندرس نحو 4 أو 5 كتب. وعلى كل حال نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذه الدورات وفي هذه الدروس، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في معالم الحلال والحرام عن خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأطهار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه موجبا للفوز لديه، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم، يقول: كتاب الطهارة. وجه الابتداء بالطهارة على عادة العلماء رحمهم الله الذين يصنفون في الأحكام، بأي اعتبار؟ باعتبار أن الطهارة هي مفتاح الصلاة، والصلاة هي الركن الأول بعد الشهادتين. والطهارة أيضا تتضمن أمرين: الأول رفع الحدث وما في معناه، والثاني زوال الخبث. فهذا فيه معنى التخلية، والتخلية مقدمة على التحلية. الإنسان حينما ينظر إلى هذا الجانب في الطهارة، وهو إزالة الخبث، ما يتعلق بالاستنجاء والاستجمار وما يتعلق بإزالة النجاسة عموما، فإن هذا كله من باب التخلية، هو داخل في الطهارة، والتخلية مقدمة على التحلية، مقدمة على التحلية. فالحاصل أن هذا تبرير لتقديم الطهارة على غيرها من الموضوعات: الركن الأول الصلاة، ومفتاح الصلاة الطهارة، فقدمت لهذا السبب، والله تعالى أعلم. وأصلها في كلام العرب بمعنى النظافة، وأما بالمعنى الشرعي فكما ذكرت: رفع الحدث وما في معناه، وإزالة الخبث. ولسنا بصدد الكلام الآن على الحدث وما في معناه، لأن هذا يدرس في الفقه، لكن الكلام على فقه الحديث هنا. وابتدئ بالكلام على النية، حديث إنما الأعمال بالنيات، والسبب في ذلك أن كل عمل يحتاج إلى نية كما سيأتي. فالنية هي المدخل، وهي المفتاح، وهي المنطلق أو القاعدة التي تصح بها الأعمال أو تبطل، وهي التي يميز فيها بين العبادة والعادة، ويميز فيها بين أنواع العبادات، يميز فيها بين العادة والعبادة. لو أن أحدا اغتسل وهو يقصد بذلك التبرد أو التنظف، هل يستطيع أن يصلي بهذا الغسل؟ لو أنه اغتسل وهو يقصد بذلك التنزه والترفه، كالذي يغتسل في المسبح أو في البحر، فهل يستطيع أن يصلي بهذا الغسل؟ الجواب لا، لا بد له من نية الطهارة. فكل عمل سواء كان من الطهارات أو غيرها يميز فيه بين العبادة والعادة. اغتسل بنية غسل الجمعة أو غسل الجنابة، أو تغتسل المرأة بنية رفع الحيض، هذا كله غسل شرعي. ومن اغتسل للتنظف فهذا ليس بشرعي، ولا يستطيع أن يصلي أو يستبيح بهذا الغسل ما يطلب الغسل له من أجل أن يستباح به، لابد من النية، مع أن العمل في الظاهر واحد. فالنية التي فرقت بين العادة والعبادة، كما أنها تفرق بين أنواع العبادات، تقول هذا غسل جمعة، هذا غسل جنابة، وهكذا تقول هذه الصلاة راتبة، سنة راتبة، وتقول هذه فريضة، وتقول هذه تحية مسجد، وتقول هذه صلاة بعد الطواف، سنة الطواف، وما إلى ذلك من الصلوات أو العبادات التي يعملها الإنسان. فالنية تفرق له بين أنواع العبادات، نقول له: ماذا قصدت بهذه الصلاة؟ ماذا نويت؟ قال: نويت بها صلاة الفجر. أو يقول نويت بها سنة الفجر، فسنة الفجر لا تجزيه عن صلاة الفجر الفرض، وصلاة الفجر لا تجزيه عن سنة الفجر، وهكذا. فإذا نحن بالنية نفرق بين العادة والعبادة، ونفرق بين أنواع العبادات. هذا الحديث حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حديث عظيم، والمسائل الداخلة تحته كثيرة جدا، ولكن سأوجز جملة منها لأهمية ذلك. فأول ما أتكلم عليه ما يتعلق برواية هذا الحديث. هذا الحديث اعتاد العلماء أن يمثلوا به على الفرد المطلق. الفرد المطلق، الفرد عند علماء الحديث على نوعين: فرد مطلق وفرد نسبي. الفرد النسبي عندهم ما تفرد به واحد في طبقة من طبقات الإسناد، والفرد المطلق ما تفرد به واحد في كل طبقة من طبقات السند. فهذا مثال عندهم على الفرد المطلق. أو يقولون ما كانت الغرابة فيه في أصل السند يعني الصحابي فهو فرد مطلق، وما عداه فهو فرد نسبي. هذا الحديث إذا نظرت إليه فهو من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والذي رواه عن عمر رضي الله عنه واحد وهو علقمة بن وقاص، ورواه عن علقمة واحد وهو محمد بن إبراهيم التيمي، ورواه عنه واحد أيضا وهو يحيى بن سعيد الأنصاري، وعنه اشتهر ورواه كثيرون. فهؤلاء أربعة في كل طبقة من طبقات الإسناد: يحيى ابن سعيد الأنصاري عن محمد ابن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص، عن عمر ابن الخطاب. هؤلاء أربعة. هذا هو المشهور عند أهل العلم، ولا يرد على ذلك ما جاء من أن غير هؤلاء أيضا قد رواه، كما قيل بأنه رواه من الصحابة رضي الله عنهم جماعة كسعد بن أبي وقاص وعلي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك ومعاوية بن أبي سفيان وأبي هريرة وعبادة بن الصامت وعتبة بن عبد الأسلمي وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله وأبي ذر الغفاري وعتبة بن المنذر وعقبة بن مسلم وغير هؤلاء. هذا في طبقة الصحابة. ومن بعدهم؟ قلنا مع علقمة رواه عبد الله بن عمر، وجابر وأبو جحيفة وعبد الله بن عامر بن ربيعة وذو الكلاع وعطاء بن يسار وواصل بن عمر الجذامي ومحمد بن المنكدر، ورواه أيضا عن علقمة غير التيمي جماعة مثل محمد بن علقمة وداود بن أبي الفرات ومحمد بن إسحاق وحجاج بن أرطاه وعبد الله بن قيس الأنصاري. فكل طبقة من هذه الطبقات أو كل راوي من هؤلاء الرواة رواه معه جماعة. فما الجواب عن قول العلماء المشهور الذائع من أنه لم يروه سوى عمر رضي الله عنه في طبقة الصحابة، وهكذا رواه عنه واحد وعن الواحد واحد إلى آخره؟ الجواب أن جميع تلك الروايات غير صحيحة، الروايات الأخرى غير صحيحة، وإنما هذا الذي صح، وبهذا اعتبروه من قبيل الفرد المطلق. لكن جاء في معناه عدد من الأحاديث، مثل ما جاء عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما عند مسلم: يبعث يوم القيامة على نيته. وكذلك أيضا حديث ابن عباس: ولكن جهاد ونية، ومخرج في الصحيحين. وكذلك حديث أبي موسى: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وحديث عبادة: من غزا وهو لا يريد إلا عقالا فله ما نوى. على كل حال، الأحاديث الواردة في النية كثيرة جدا، وقد جمع السيوطي طائفة منها في كتاب سماه منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال. هذه الأحاديث تدل على أن النية مطلوبة في كل عمل. ثالثا، سبب ورود هذا الحديث. ورد في بعض الكتب، مثل ما أخرجه الزبير بن بكار في أخبار المدينة، رواية لا تصح، من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وعك فيها أصحابه، وقدم رجل فتزوج امرأة كانت مهاجرة، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية ثلاثا، إلى آخره. وهذه رواية غير صحيحة. وذكر بعضهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وكما في حديث رواه سعيد بن منصور بسنده عن عبد الله بن مسعود قال: من هاجر يبتغي شيئا فإنما له ذلك، هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس. وجاء أيضا بلفظ: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر إليها، فهاجر فتزوجها، فكانوا يسمونه مهاجر أم قيس. وهذا صحح الحافظ بن حجر إسناده. يعني المناسبة أن رجلا هاجر من أجل أن يتزوج امرأة اشترطت عليه ألا تقبل به حتى يهاجر، فهاجر من أجلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وعلى كل حال، إذا صح هذا فيكون ذلك في أول الهجرة، والأحكام عامة الأحكام الشرعية إنما شرعت في المدينة. وعرفنا قبل بأن الأحكام والأعمال ترتبط بالنيات، فكان ذلك في أول قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليها. رابعا، الكلام على منزلة هذا الحديث من الدين. هذا الحديث متفق على صحته، وقد تلقته الأمة بالقبول، وبه صدر الإمام البخاري رحمه الله كتابه الصحيح، وأقامه مقام الخطبة لكتابه، إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فهو باطل، لا ثمرة له لا في الدنيا ولا في الآخرة، نسأل الله العافية. فالأعمال أو العلوم الشرعية لها ضابطان: ضابط ظاهر وضابط باطن. فالظاهر هو أن توافق شرع الله تبارك وتعالى، والباطن أن يراد بها وجه الله عز وجل، لا يلتفت إلى شيء سواه. فالظاهر يحتاج إلى ضبط بالمتابعة، اتباع السنة، أن لا نعبد الله عز وجل إلا بما شرع. والباطن يحتاج معه إلى ضبط بالإخلاص، وهو النية، أن يكون القصد صحيحا، أن يريد الإنسان وجه الله بهذا العمل أو العلم الذي يتعلمه أو كل ما يتقرب به إلى الله جل جلاله. وقد قيل: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع ولا أغنى ولا أكثر فائدة من هذا الحديث. وقد اتفق الشافعي وأحمد وعلي بن المديني وأبو داود والترمذي والدارقطني وحمزة الكناني على أن هذا الحديث ثلث الإسلام، ثلث الإسلام، وبعض أهل العلم قال هو ربع الإسلام. وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله إنه يدخل في 30 بابا من العلم، وقال الشافعي يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. والمقصود أن الدين يدور على هذا الحديث وأحاديث أخرى قليلة ذكرها الإمام أحمد وطائفة من أهل العلم، كقول الإمام أحمد رحمه الله: أصول الإسلام على 3 أحاديث، حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. وجاء عن الإمام أحمد كما نقل الحاكم النيسابوري أن النبي أنه قال: حديث الأعمال بالنيات، وإن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، وكذا حديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال: ينبغي أن يبتدأ بهذه الأحاديث في كل تصنيف، فإنها أصول الأحاديث. إنما الأعمال بالنيات، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، وكذلك أيضا: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما. وجاء عن إسحاق بن راهوية 4 أحاديث هي من أصول الدين: حديث عمر إنما الأعمال، وحديث الحلال بين، وحديث إن خلق أحدكم يجمع. وعلى كل حال جاء عن غير هؤلاء كأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمر الآخرة في كلمة: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وجمع أمر الدنيا كله في كلمة: إنما الأعمال بالنيات، يدخلان في كل باب. يعني إن الآخرة، الإنسان الذي يتعبد لله عز وجل بأعمال لم يشرعها الله، لا تنفعه ولا ترفعه عند الله في يوم القيامة. وفي الدنيا: إنما الأعمال بالنيات، بالنية يمكن أن يكون العمل واقعا على هذا الوجه أو هذا الوجه، أو يجزيه عن كذا أو لا يجزيه عن كذا بحسب نيته، سواء كان ذلك في الأيمان أو النذور أو في العبادات، الطهارة والصلاة أو الزكاة. لو أنه أخرج المال وقال: هل يجزي هذا عن الزكاة أو لا؟ نقول له: ماذا قصدت به؟ إنما الأعمال. فأنت تطالب بالزكاة إذا قصدت به الصدقة، صدقة التطوع، فلا تبرأ الذمة حتى تخرج هذه الزكاة. نعم. وهكذا ما يتعلق بالأحكام وفي غيرها من الأعمال، من المعاملات ونحو ذلك، حتى العقود التي لربما يعبر عنها بغير اسمها، إن كان ذلك يصدق على حقيقة معلومة، وإن كان لها اسم آخر عند أهل العلم، فإن العبرة بالقصد والنية، العبرة بالقصد والنية. وجاء عن أبي داود أنه قال: نظرت في الحديث المسند فإذا هو 4000 حديث، ثم نظرت فإذا مدار 4000 حديث على 4 أحاديث: حديث النعمان الحلال بين، وحديث عمر إنما الأعمال، وحديث أبي هريرة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني أن كل واحد من هذه الأحاديث هو ربع الإسلام. وجاء أيضا عن أبي داود أنه قال: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، انتخبت منها ما تضمنه هذا الكتاب، يعني السنن، سنن أبي داود. قال: جمعت فيه 4800 حديث، ويكفي الإنسان من ذلك لدينه 4 أحاديث: الأول أعمال بالنيات، والثاني من حسن إسلام المرء، والثالث لا يكون المؤمن مؤمنا حتى لا يرضى لأخيه إلا ما يرضى لنفسه، والرابع الحلال بين والحرام بين. وجاء عنه أنه قال: الفقه يدور على 5 أحاديث: الحلال بين، لا ضرر ولا ضرار، الأعمال بالنيات، الدين النصيحة، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وجاء عنه قال: أصول السنن في كل فن 4 أحاديث: الأعمال بالنية، الحلال بين، من حسن إسلام المرء، حديث ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله يقول: ينبغي أن يجعل هذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، في رأس كل باب من أبواب العلم. وقال أيضا: ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ فيه بهذا الحديث، من أجل أن يتذكر منذ البداية النية وماذا قصد، ليكون عمله صالحا مقبولا. لا يؤلف الإنسان من أجل الذكر والسمعة ونحو ذلك. ولهذا جعله الإمام البخاري رحمه الله في أول الصحيح، وهكذا النووي في أول 40 النووية، والعراقي في أول كتابه التقريب الذي تعرفون شرحه وطرح التثريب، والسيوطي أيضا في الجامع الصغير، كل هؤلاء صدروا بهذا الكتاب. ما وجه كون هذا الحديث ثلث العلم؟ من أهل العلم من وجهه كالحافظ بن حجر بأن كسب العبد يقع إما بالقلب أو اللسان أو الجوارح، فالنية أحد أقسامها الثلاثة وأرجحها. ليه؟ لأن النية تتعلق بماذا؟ بالقلب، القصد الذي يكون في القلب، وبه يصح العمل أو يرد. ووجهه بعضهم باعتبار كما يقول العيني أن الإسلام قول وفعل ونية، قول وفعل ونية. وقال الإمام أحمد بأن هذا الحديث هو أحد القواعد الثلاث التي ترد إليها جميع الأحكام، وذكرنا الأحاديث، وذلك والله تعالى أعلم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن الدين فعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه، فحديث الحلال بين فيه بيان ما نهى الله عنه، وأما ما أمر الله به فهو نوعان: الأول العمل الظاهر سواء كان واجبا أو مستحبا، والثاني العمل الباطن وهو إخلاص الدين لله تبارك وتعالى. فحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ينفي التقرب إلى الله عز وجل بغير ما شرع، بغير ما أمر به، إما أمر إيجاب أو أمر استحباب. وحديث الأعمال إنما الأعمال بالنيات يبين العمل الباطن، وأن التقرب إلى الله عز وجل لا بد فيه من الإخلاص. وبنحو هذا أيضا قال الحافظ بن رجب رحم الله الجميع، يقول: الدين يرجع إلى فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف عن الشبهات، ويقول هذا كله مضمن في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، وهذا يتم بأمرين: الأول أن يكون العمل في ظاهره على موافقة السنة، وهذا هو الذي تضمنه حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، والثاني أن يكون العمل في باطنه يقصد به وجه الله عز وجل كما تضمنه حديث الأعمال بالنيات. وأما قول الشافعي بأنه يدخل في 70 بابا فالمقصود الكثرة لا الحصر، والله تعالى أعلم. وذلك أن سائر الأبواب لا بد فيها من النية. بعد ذلك يأتي الكلام على معاني الحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. الروايات الواردة عند البخاري: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية عنده أيضا: الأعمال بالنية بدون إنما، الأعمال بالنية. لاحظوا أن الروايتين عند البخاري بإفراد النية وجمع جمع الأعمال، ويمكن أن يوجه هذا والله تعالى أعلم بأن يقال: لما كانت النية متحدة من جهة المحل وهو القلب، والأعمال متنوعة وكثيرة، جمعت الأعمال ووحدت أفردت النية، الأعمال بالنية، فالنية شيء واحد وهو القصد. والمراد التوجه إلى المعبود جل جلاله طلبا لمرضاته، فلواحد كن واحدا في واحدي، أعني سبيل الحق والإيمان، فلواحد هو الله عز وجل، كن واحدا يعني في وجهتك، في واحدي يعني في الطريق الذي تسير فيه وهو اتباع السنة، ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله، فهذا هو طريق النجاة. وجاء أيضا في رواية عند البخاري بإفراد العمل: العمل بالنية، والعمل جنس يصدق على الواحد والكثير. وجاء في رواية عنده: إنما الأعمال بالنيات، بالجمع، جمع الأعمال وجمع النيات، فإذا جمعت الأعمال فهي باعتبار تنوعها، وإذا جمعت النيات باعتبار أن كل عمل تتعلق به نية، فجمعت بهذا الاعتبار، والله تعالى أعلم. وفي رواية أيضا من غير إنما عند ابن حبان: الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات. فصارت الروايات إذن 5 روايات. وعلى كل حال، الأمر الثاني مما يتعلق بالكلام على الحديث، وهو الكلام على معاني الجمل المذكورة فيه. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما هذه تفيد الحصر، تفيد الحصر. هذا الحصر هل هو حصر إضافي أو حصر مطلق؟ كل الأعمال بالنيات، ولا المقصود الأعمال التي يقصد بها التعبد لله جل جلاله؟ إنما الأعمال بالنيات، كل الأعمال حتى المعاملات، ولا الأعمال التعبدية كالصلاة والصيام والحج والصدقة وما إلى ذلك؟ إذا قلنا بأن الحصر إنما الأعمال، أن ذلك في العبادات ما يقصد به التقرب إلى الله عز وجل، فالحصر إضافي، وإذا قلنا كل عمل يحتاج إلى نية فإن الحصر يكون مطلقا. الأعمال هنا الأعمال أعم من أن تكون أقوالا باللسان أو أفعالا بالجوارح. الأعمال هنا تشمل ما يصدر عن الإنسان من قول وما يصدر عنه أيضا من عمل بالجوارح، ما يصدر من قول وما يصدر من عمل بالجوارح. وتشمل الأعمال على الأرجح والله تعالى أعلم التروك، فإن التروك من قبيل الأعمال كما قال في المراقي: والترك فعل في صحيح المذهب. الترك الآن كما قال بعض الصحابة لما كانوا يبنون مسجد قباء وأحد الصحابة جالس والنبي صلى الله عليه وسلم يحمل اللبن ويعمل مع أصحابه، فقال: لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل، فسمى قعوده عن ذلك سماه عملا. والله عز وجل يقول: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا، لبئس ما كانوا إيش؟ لا، ما هو يصنعون، لبئس ما كانوا يفعلون. وفي الآية الأخرى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. والصنع أخص من الفعل لأنه فعل أو عمل بإتقان، يقال له صنع فهو راجع إلى العمل. فسمى الله عز وجل قعودهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سماه فعلا وسماه أيضا صنعا، لاحظتم؟ فإذا يكون إنما الأعمال بالنيات يشمل حتى التروك، حتى التروك. ولذلك تعرفون الحديث مثلا: ومن هم بسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة. هذا متى تكتب له حسنة؟ إذا كان تركها خوفا من الله عز وجل. لكن لو أنه تركها خوفا من الناس أو لأنه تركها لأنه عجز عنها، فهل يؤجر هذا وتكتب له حسنة؟ لا. فحتى التروك تحتاج إلى نية، حتى التروك، وحتى الأفعال العادية تحتاج إلى نيات. فنحن نقول مثلا بأن العادة تتحول إلى عبادة بالنية، فحينما يشرب الإنسان ويقصد بذلك التقوي على العبادة، أو يأكل في السحر ويقصد بذلك التقوي على الصوم، أو أنه ينام ويقصد في القيلولة ويقصد بذلك التقوي على قيام الليل، فإن نومه وأكله وشربه يكون عبادة. وهكذا. فعلى كل حال، إذن إنما الأعمال يشمل هذه الأمور جميعا. ولسنا بصدد الكلام على الفرق بين الفعل والعمل، لكن قوله صلى الله عليه وسلم بالنيات، الباء هذه يمكن أن تكون للمصاحبة: إنما الأعمال بالنيات، يعني مستصحبة أو مصاحبة بالنيات. إنما الأعمال، ويمكن أن تكون الباء هذه للسببية: إنما الأعمال بالنيات، بمعنى أنها تكون النية سببا لإيجاد العمل، وتكون سببا لقبوله أو رده، فهي مقومة للعمل، بها يقبل وبها يرد. هذا قام يصلي وهذا قام يصلي، هذا قام يصلي رياء وسمعة، وهذا قام يصلي والذي يحركه لهذه الصلاة هو طلب مرضات الله عز وجل. هذا يقبل عمله وهذا يرد. فالباء يحتمل أن تكون للسببية، ويحتمل أن تكون للمصاحبة. نعم. إذا قلنا إنها للمصاحبة فهي من العمل، ويلزم أن لا تتخلف عن أوله، تكون مصاحبة للعمل من أوله إلى آخره. تجدون العلماء رحمهم الله يتكلمون على مسألة النية مثلا في الصلاة، هل هي شرط أو ركن؟ بعضهم يذكرها في الشروط وبعضهم يذكرها في الأركان، وكل ذلك صحيح. الذين يذكرونها في الشروط بأي اعتبار؟ باعتبار أن هذه الصلاة لا تبتدأ إلا بنية مسبوقة قبل أن يدخل فيها، أن هذه صلاة فرض ولا صلاة نفل ولا صلاة، واضح؟ يريد بها وجه الله أو يريد. ومن جعلها في الأركان فبأي اعتبار؟ باعتبار أن هذه النية ينبغي أن تكون مستصحبة في العمل كله من أوله إلى آخره، لأن الفرق بين الشرط وبين الركن، الركن جزء من الذات مثل الركوع والسجود وقراءة الفاتحة، هذه تسمى أركان، هي جزء من الصلاة، والشرط خارج عنها مثل ماذا؟ مثل الطهارة، هذا شرط. إذا أردت تفرق بين الشرط والركن، الركن جزء الذات والشرط خارج عنها. فيصح بهذا الاعتبار أن نقول إن النية شرط في صحة الصلاة، وهي في نفس الوقت ركن، يعني لابد أن تستصحب. وعلى كل حال، إنما الأعمال بالنيات. النية ما المراد بها؟ النية هي القصد، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، فسروها بالقصد. والحافظ ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد فرق بينها وبين القصد من جهتين. من جهة جعل القصد أعم منها، ومن جهة أخرى جعلها أعم من القصد. أما الجهة الأولى، نعم، الفرق الأول، فهو أن القصد معلق بفعل الفاعل نفسه وبفعل غيره. القصد والنية لا تتعلق إلا بفعل نفسه، فلا يتصور أن ينوي الرجل فعل غيره لكنه يقصده، تقول نويت أن أفعل كذا، نويت أن أصلي في فعل نفسه، نويت أن أصوم، نويت أن أقرأ في فعل نفسي، لكن هل لك أن تنوي فعل غيرك؟ ها؟ الجواب لا، إلا في حالة واحدة وهي النية عن الصبي الذي لا يميز، فتنوي عنه الإحرام نيابة عنه، واضح؟ بخلاف القصد فهو أعم. وبهذا الاعتبار يكون القصد أعم من النية. والفرق الثاني أن القصد لا يكون إلا بفعل مقدور عليه، تقول قصدت الإحسان إليك، وقصدت العمرة. وأما النية فتكون في المقدور عليه وتكون في غيره، في المقدور عليه وفي غير المقدور، تقول نويت أن أصلي ركعتين مقدور عليه، وتكون في غيره لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الناس وأنهم أربعة، الرجل الذي أعطاه الله مالا وعلما فهو ينفق هذا المال في أبواب الخير، ورجل أعطاه الله علما ولم يعطيه مالا فيقول لو كان لي مال مثل مال فلان لا فعلت وفعلت، يعني يفعل فعل هذا، فهما في الأجر سواء، فهو نوى شيئا لا يستطيعه. وكذلك الرجل الذي أعطاه الله مالا ولم يعطيه علما فهو ينفقه في أبواب الشر والمعصية، وآخر يقول لو كان لي مثل مال فلان، هذا اللي ما أعطاه الله لا مال ولا علم، لفعلت فعل فلان، صلى الله عليه وسلم. فهما في الوزر سواء. لاحظوا الآن، هذا نوى شيئا لا يستطيعه، فالنية بهذا الاعتبار أعم من القصد، هذا على قول الحافظ ابن القيم، وقد لا يخلو من مناقشة عند التأمل. واضح؟ وعلى كل حال، الذي عليه عامة أهل العلم يقولون بأن النية هي بمعنى القصد، وبعضهم يقول أن النية والعزم والقصد كل ذلك داخل تحت الإرادة، لكنها مراتب. نعم. وبعضهم يقول، وهو معنى قريب، بأن النية هي انبعاث القلب، انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر، حالا أو مآلا. العلماء يتناقلون هذا التعريف ويستحسنونه، يمكن أن يختصر، يمكن أن نقول بأن النية هي انبعاث القلب نحو الفعل، انبعاث القلب إلى العمل، والعمل يدخل فيه الترك والفعل أيضا بالجوارح وباللسان، كل ذلك داخل تحت مسمى العمل. فهذه حركة القلب وقصد القلب يقال له نية. وعلى كل حال، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يعني بما يقصده الإنسان وينبعث قلبه نحوه ويريده بهذا العمل، فهذه عبارات متقاربة، يحصل بأيها المقصود، والله تبارك وتعالى أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، كما ذكرنا سابقا، هل هذا من العام المراد به الخصوص، يعني الأعمال التي يراد بها التقرب إلى الله عز وجل، مع أن اللفظ عام، إنما الأعمال، دخول ال هنا للعموم، الأعمال بالنيات. فإذا قلنا إن ذلك يختص بما يراد به التقرب، فهذا ما يسميه العلماء بالعام المراد به الخصوص، وإذا قلنا إن العموم على ظاهره فيكون، نعم، فيكون على عمومه وإطلاقه. إذا قلنا بأن هذا من العام المراد به الخصوص، يعني الأعمال التي تفتقر إلى نية من أجل قبولها أو الإثابة عليها أو تصحيحها أو نحو ذلك، ماذا يكون التقدير؟ إنما الأعمال بالنيات. بعض العلماء يقول إنما الأعمال تكون صحيحة بالنيات، وبعضهم يقول تكون معتبرة، وبعضهم يقول تكون مقبولة، وبعضهم يقول إنما ثواب الأعمال المترتبة عليها بالنيات، وبعضهم يقول تكمل، وهذا بعيد. وعلى كل حال، إنما الأعمال بالنيات، سواء قلنا إنها تكون معتبرة أو صحيحة أو يثاب عليها، هذه العبارات قد يصلح بعضها في بعض الأبواب ولا يصلح البعض في أبواب أخرى. فإذا قلنا معتبرة فهذا أعم، يدخل في العبادات والمعاملات، وإذا قلنا تكون مقبولة فهذا يكون في باب العبادات. لكن هؤلاء العلماء الذين ذكروا هذه التقديرات قصدوا بذلك الأعمال التي يقصد بها القربة والعبادة، قالوا تكون صحيحة أو مقبولة أو مثابا عليها أو نحو ذلك، بحسب النية، فيخرج ما لا يفتقر إلى نية مثل العادات، ومثل ما لا يحتاج إلى نية مثل إيش؟ مثل رد الغصوب والديون. يقول لو أنه الآن والعارية، لو استعار من إنسان ثوبا فجاءت ونشره على الحبل فجاءت الريح وأطارت به إلى بيت جاره، حصل المقصود ولا ما حصل؟ هل يحتاج إلى نية من أجل أن تبرأ الذمة، ولا تبرأ ذمة بمجرد طيران هذا الثوب؟ تبرأ الذمة. لو أنه عنده وديعة لجاره مثلا، عنده وديعة سواء كانت دابة مثلا فخرجت فأخذها الجار وأدخلها في داره، حصل المقصود ولا لا؟ مع أن الذي كانت عنده الوديعة ما نوى وما علم، لكن ذمته تبرأ بهذا. فهناك أشياء ما تفتقر إلى نية، مثل رد المغصوب، رد العارية، رد الوديعة، رد الدين، كل هذه الأشياء. وهناك أعمال يذكر بعض أهل العلم وهي من العبادات، يقولون لا تحتاج إلى نية، وتجدون هذا في بعض الشروح وفي بعض الكتب، وهو وذلك ما لا يقع عندهم على قولهم إلا على صورة واحدة وهي العبادة، مثل ذكر الله عز وجل. يقولون ما يمكن يكون عادة وعبادة حتى يحتاج إلى نية، مثل قراءة القرآن، وهذا فيه نظر، بل هو مفتقر إلى النية من وجه آخر. ما هذا الوجه الآخر؟ من جهة إيش؟ بالضبط، من جهة الإخلاص. فهو قد يقرأ القرآن وقد يذكر الله عز وجل لكنه يرائي بذلك. فهنا حتى ما يقع على صورة العبادة ولا يكون عادة في بعض الحالات يحتاج إلى نية من أجل الإخلاص. نعم. فهذا على كل حال الأقرب حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات على العموم، وأنه لا يختص بالأعمال التي يقصد بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى. وهذا هو ظاهر كلام الإمام أحمد، وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله. وعلى كل حال تجدون في كلام السلف أشياء كثيرة جدا مما يدل على عنايتهم بهذا المعنى في كل شؤونهم، حتى في المشي. يعني بعضهم يتعشى فتقول له امرأته لو مشيت خطوات، فيقول إني لا أجد لذلك نية، ما أجد لذلك نية، في مجرد المشي. ويدعى بعضهم لصلاة الجنازة فيقف ثم يقول حتى أستحضر نية، لأن بعض الناس يذهب حياء من الذي دعاه، أو من أجل كما يقال تسجيل حضور، يحرج من هؤلاء، لا بد يحضر، لا بد يرونه. نعم، لا يحب أن يغيب عن الجنازة لما له من قرابة أو علاقة أو نحو ذلك. فيحتاج الإنسان يستحضر في هذه الأشياء جميعا النية. وهكذا إذا أراد الإنسان أن يتكلم أو يفعل فعلا فإنه يستحضر به النية، بحيث لا يريد بذلك عرضا من الدنيا. وقال الإمام أحمد رحمه الله عن هذه الجملة إنما الأعمال بالنيات، يقول هذا الخناق، يعني أن هذا هو الأمر الذي يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى تصبير للنفس وضبط، لأن النفس شرود وتتفلت على صاحبها، فكل حركة من حركات الإنسان قد يحصل للنفس انفلات فلا يريد به وجه الله تبارك وتعالى، تجل ضبط وتصحيح لكل تصرفاته وأقواله إذا تكلم. ولهذا فإن بعض السلف كانوا إذا أراد الواحد منهم أن يتكلم أحضر النية، وكانوا يوصون أن الإنسان إذا وجد رغبة في الكلام ألا يتكلم، وإذا وجد إحجاما في نفسه وانقباضا تكلم، لئلا يكون للنفس شهوة. وكانوا يدققون في مثل هذه الأشياء كثيرا، حتى إن بعضهم يسأل شيخه عن مجلس يجلسه بعد صلاة الجمعة، يقول فإذا كثر الناس وجدت انبعاثا وسرورا وانشراحا، وإذا قلوا وجدت انقباضا، فقال ذاك مجلس سوء لا ترجع إليه، لا ترجع إليه. فكل ذلك يحتاج. على كل حال إذا قلنا إنه للعموم فيكون التقدير إنما الأعمال تعقد بالنيات، أو يقال تحصل وتقع بالنيات، أو يقال تستقر بالنيات، أو تكون الأعمال تكون بالنيات. نعم. وعلى كل حال الحديث على ظاهره، وهذا هو الأولى وهو الأصل، ولا يختص ذلك بالأعمال الصالحة وحدها، وإنما يدخل في ذلك جميع الأعمال مع اختلاف النيات، سواء كانت النية صالحة أو كانت النية فاسدة، يعني حتى النيات على العموم بالنيات، سواء كانت نية رياء أو نية سمعة أو نية أمر دنيوي محض، نعم، أو غير ذلك. فهذا كله مثل الرجل الذي نوى بهجرته أن يتزوج امرأة، فهو بحسب ما نوى، من جاهد من أجل المغنم، من حج من أجل التجارة، من صام من أجل أن يصح بدنه، أو مشى من أجل المسجد من أجل أن يتقوى بهذا المشي كالرياضة مثلا، فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الروايات الواردة في هذا ثلاث، وإنما لامرئ وهي عند مالك، ورواية ولكل امرئ وهي عند البخاري، ورواية ولامرئ وهي عند البخاري، والرواية اللي عندنا هنا وإنما لكل امرئ فهي الرابعة. ما الفرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى؟ هل المعنى واحد؟ من أهل العلم من يقول الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى، إنما الأعمال واقعة بالنيات مثلا، وإنما لكل امرئ ما نوى تأكيد وتقرير للمعنى الأول. وهذا وإن قال به بعض أهل العلم إلا أن غيره أولى منه، وهو الفرق بين الجملة الأولى والجملة الثانية. وخلاصة ذلك أن الجملة الأولى تخبر وتنبئ عن كون الأعمال مرتبطة بالنيات، الأعمال تصح وتقع بحسب نية صاحبها، فالعمل تابع للنية، فيكون العمل فاسدا أو العمل صحيحا أو العمل معتبرا أو غير معتبر بحسب نية صاحبه. فالجملة الأولى إذن لبيان ما يعتبر من الأعمال، وأن ذلك بحسب النية. الجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى هي فيما يعود للعاملين، ما يرجع للعاملين، فالعامل لا يحصل له إلا ما نواه، فإن نوى خيرا حصل له، وإن نوى شرا حصل له. نعم. قد ينوي أمرا أيضا مباحا ولا يريد وجه الله تبارك وتعالى بذلك. الجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى دلت على اشتراط تعيين المنوي فيما يطلب فيه ذلك، قل وإنما لكل امرئ ما نوى، لابد من تعيين المنوي، تريد بهذا العمل ماذا؟ هل تريد به أن يكون وقفا؟ هل تريد به هذا التطهر؟ تريد به النظافة؟ هل تريد به التبرد؟ هل تريد به رفع الحدث؟ فيحصل لك بحسب ما نويت. وأيضا دلت هذه الجملة على أن الأعمال العادية لا تفيد الثواب إلا إذا قارنها نية القربة، وإنما لكل امرئ ما نوى. تأكل لماذا؟ يقول الله من أجل أن أصد الرمق، أو من أجل أن التلذذ بالأكل، فهذا أمر مباح. لكن إذا قال أنا أقصد بهذا الأكل التقوي على العبادة، فأكله هذا يثاب عليه، ولا بد من النية من أجل أن يحصل له هذا المطلوب. فالأعمال العادية لا تفيد الثواب إلا إذا قرنها نية. وحينما نقول هذا نقصد في الأعم الأغلب، وإلا فإن الأرجح أن من الأعمال ما يؤجر عليه الإنسان ولو لم تكن له نية، ولكن نية القربة فيه أو النية الصالحة يكون ذلك أبلغ. مثل ماذا؟ المرأة حينما تعمل بالمطبخ وتقوم على خدمة زوجها ورعاية أولادها ولم تنوي بذلك التقرب إلى الله عز وجل، تؤجر ولا ما تؤجر؟ تؤجر ولو لم تنوي، لكن إن نوت فإن ذلك أبلغ. الرجل الذي يعمل في عمله الدنيوي في تجارته أو وظيفته أو نحو ذلك ولا يقصد بذلك معنى وهو أنه يجمع هذا المال من أجل أن ينفقه في سبيل الله أو نحو هذا أبدا، وإنما من أجل أن يكفي نفسه الحاجة وسؤال الناس والفقر والقيام على العيال ونحو ذلك، يؤجر ولا ما يؤجر؟ ما نوى بهذا القربة، يؤجر ولا ما يؤجر؟ يؤجر. والدليل على هذا الرجل الذي مر يتصبب عرقا فقالوا لو كان ذلك في سبيل الله، فقال بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كان يقوم على أبوين كبيرين أو عيال ليكفيهما الفقر أو الحاجة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في سبيل الله. فالإنسان يؤجر على مثل هذه الأشياء. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، ما قال إذا نوى بذلك تكثير نسل المسلمين مثلا أو إعفاف الزوجة أو إعفاف نفسه. ولما سألوه عن هذا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر، قال أرأيتم لو وضعها في حرام أما يكون عليه وزر؟ فدل هذه الأدلة تدل على أن من الأعمال ما يؤجر عليه الإنسان الأعمال العادية ولو لم يكن له فيه نية، ولو لم يكن له فيه نية. على كل حال ويخرج من هذا أيضا بعض الأشياء مثل الأعمال التي يقصد بها حصول الشيء بإطلاق، يعني مثل الآن دخل المقصود أن لا يجلس حتى يصلي، واضح؟ لو دخل وقصد صلاة السنة الراتبة ولم يقصد تحية المسجد يجزيه ذلك عن تحية المسجد، فهذه لا تفتقر إلى نية محددة. وقوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، المعنى أن من كانت هجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نية وقصد فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا. وحقيقة الهجرة هي الترك من الهجر، تقول هذا مكان مهجور يعني متروك، وتطلق على معنيين: الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهذا هو المعنى المشهور، وتطلق على معنى آخر وهو أيضا الهجرة، الخروج من دار الخوف إلى دار الأمن، فهذه هجرة شرعية. الصحابة لما انتقلوا من مكة كانت دار كفر إلى الحبشة وكانت دار كفر، انتقلوا من مكان يخافون فيه إلى مكان يأمنون فيه. فهذه هجرة البدن على نوعين: هجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهجرة من بلد الأمن الخوف إلى بلد الأمن، هذه الهجرة الشرعية. وهناك هجرة القلب طبعا، وهي أبلغ هجرة القلب إلى الله عز وجل، نعم، بمفارقة أهواء النفوس وحظوظها والتفات إلى المخلوقين، فينقشع ذلك عن القلب أجمع. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، هذه المرأة قيل اسمها قيلة في القصة التي ذكرنا آنفا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى ما هاجر إليه. أختم بمسألة واحدة فيما يتعلق بالالتفات والتشريك بالنية. الآن نعم، العمل من هذه الحيثية، وقد ذكرت هذا في بعض المناسبات، العمل من هذه الحيثية على مراتب. المرتبة الأولى نعم، أن يراد به وجه الله عز وجل فقط، حج للتقرب إلى الله تبارك وتعالى فقط، ما يريد شيئا آخر، فهذا أعلى المراتب، هذا رقم واحد. المرتبة الثانية أن يراد به وجه الله تعالى ويلتفت معه إلى أمر نعم يجوز الالتفات إليه، نعم، مما يحصل تبعا، مثل الإنسان يتصدق يريد وجه الله عز وجل ويريد شفاء المريض يتداوى بهذه الصدقة، إنسان يتصدق يريد وجه الله عز وجل، وهذا دائما الناس يسألون عنها ويقصد بذلك أن يطيب ماله، أن يدفع البلاء عنه وعن أولاده، نعم، يحج وهو يريد وجه الله عز وجل، وهو أيضا يريد أن يرتزق مع تجارة أو عنده حملة أو يسوق حافلة يؤجرها، فهذا يجوز الالتفات إليه. يجاهد يريد وجه الله عز وجل ويريد المغنم، فهذا هو المرتبة رقم اثنين، هذه لا تبطل العمل، يطلب يلتفت إلى أمر يحصل تبعا يجوز الالتفات إليه، يصوم من أجل التقرب إلى الله عز وجل ويريد تبعا أن يخفف من وزنه مثلا أو نحو هذا. المرتبة الثالثة نعم، أن يراد به وجه الله عز وجل ويلتفت إلى أمر محرم، مثل إيش؟ مثل ماذا؟ الرياء والسمعة، فهذا كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، فهذا باطل لا يجوز، ولا يسلم ولا تبرأ ذمته، بل يأثم ويرد عمله. ومسألة دخول الرياء على العمل على ثلاثة أنواع: إما أن يدخل في أوله فهذا يبطل به العمل من البداية، قصد الرياء فهذا باطل. النوع الثاني أن يكون طارئا، أن يطرأ عليه أثناء العمل ويدفعه فيصح العمل معه، وأثناء الصلاة شعر بدخول إنسان فبدأ وقع في نفسه شيء ثم دفعه، فهذا تصح العبادة معه. القسم الثالث أن يطرأ ويسترسل معه، فهذا يبطل معه العمل، واضح؟ هذا في العبادات التي ينبني بعضها على بعض، مثل الصلاة لا يصح آخرها إلا بأولها، لكن الأعمال التي يصح بعضها دون بعض مثل قراءة القرآن يبطل الذي رأى فيه ويصح ما صحها فيه النية، وهكذا. طيب، النوع الرابع من الأعمال وهو ما أريد به الدنيا فقط، صلى الله العافية، فهذا إذا كانت كل أعمال العبد بهذا الطريق، طبعا إذا كان عمل معين فهو ليس له عند الله نصيب في هذا العمل، وإن كانت كل الأعمال لا يريد بها إلا الدنيا، فهذا ما يصدق عليه قوله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، الآية التي في سورة هود. وقوله تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. النوع الخامس وهو ما أريد به الرياء فقط، نسأل الله العافية، أو السمعة، تمحضت نيته للرياء، فهذا وش يكون؟ هذا أسوأ المراتب، ولا يصلي إلا رياء، ولا ينفق إلا رياء، ولا يعمل إلا رياء، فهذا أعوذ بالله. هذه أنواع الأعمال، وعلى كل حال يكفي هذا، وأشعر أني أطلت عليكم اليوم، لكن درس غدا يفترض أنه أطول من درس اليوم، لكن راعينا اليوم فقط لأنها البداية، ولذلك أترك الأسئلة غدا أجيب عنها إن شاء الله تعالى. وفي كل يوم أشرح لكم ما يقرب من 4 أحاديث إن شاء الله، لأن عندنا إلى نهاية باب السواك، ويوم الثلاثاء بعد العشاء سيشرح لكم الشيخ سليمان الغصن، لأنه سيسافر يوم الأربعاء، ما يكون عنده درس، فسيشرح مكاني يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء، وأنا أشرح إن شاء الله تعالى في يوم الأربعاء والخميس، وقد أخذ درسه في العصر تعويضا. أين جزاكم الله خير. اللهم